في عبادة العقيدة محلها القلب. العبادة تكون بالقلب وفي الجوارح. مما يحدث في العبادة ما عليه أهل الطرق من الصوفية وغيرهم، وأما السلوك فهو المنهج الذي يسير عليه. ومما أحدث في المناهج منهج الخوارج الذين خرجوا به على الأمة، وقاتلوا أول ما خرجوا بالسلاح على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، ثم خرجوا على معاوية وهزموه لكن على وجه الصلح، وكانوا مع علي بن أبي طالب. فلما صالح معاوية خرجوا عليه على علي بن أبي طالب، ولكن الله تعالى خذلهم وهزمهم وقتلهم علي رضي الله عنه شر قتلة. هؤلاء نقول منحرفون في السلوك، لأنهم ليسوا على منهج السلف الصالح الذين يدينون لله تعالى بفعل المعروف وترك المنكر. فصار عندنا ثلاث أشياء: عقيدة وعبادة وسلوك. لا بد أن يكون الإنسان إذا أراد أن يسير على منهج السلف لا بد أن يكون في ذلك مترخيا للكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.